ذلكم خير لكم عند بارئكم أتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في تفسير قوله تعالى وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، ثم أمر تعالى بني إسرائيل أن يذكروا من نعمه عليهم أيضا. وإذ أتينا موسى أعطينا وأنزلنا عليهم، وأوحينا إليه الكتاب التوراة والفرقان الفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام. والفرقان صفة للكتاب، وقيل الفرقان هو الكتاب، والفرقان صفة للكتاب كذا عندكم. الفرقان لا لا الأول هي الفرقان، هذا الفرقان صفة الكتاب. وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان، قلنا هل الواو هذه للتغاير عن كتاب غير الفرقان، ولا هو هو وهذه صفة له؟ فقيل هو هو وهذه صفة له. إذن قيل الفرقان هو الكتاب، وصفة له. قيل الفرقان هو الكتاب وصفة له. الفرقان هو الكتاب وصفة له. وقيل الفرقان هو الحجج والمعجزات التي أعطاها الله لموسى عليه السلام من العصا واليد وغيرهما. لعلكم تهتدون، لتهتدوا بما أنزل الله من الضلال إلى الحق والهدى، وهذه هداية العلم والتوفيق. وفي الآية الحكمة الإلهية العظيمة في إيتاء بني إسرائيل التوراة بعد النجاة من فرعون وقومه ليقيموا مجتمعهم على الشريعة الإلهية، وتكون لهم رسالة يحيون بها ويعملون. وفيها أن الوحي بالكتب المنزلة نعمة عظيمة من الله، وفيها فضل التوراة التي أنزلها الله

فيها آيات أشياء من القرآن وفيها أحاديث مرفوعة وفيها إسرائيليات في قصة واحدة. فابن عباس رضي الله عنه من الآيات والسنة مع ما سمع من إسرائيليات كل ذلك جعله في شيء واحد في قصة واحدة، قصة واحدة متسلسلة وفيها أحداث. فبعد بعض الأشياء التفاصيل التي لم ترد في القرآن والسنة أخذها من هذه الإسرائيليات مما أبيح نخله، لأن في إسرائيليات لا يجوز نخلها تخالف الكتاب والسنة، لا يجوز نخلها، وفي إسرائيليات توافق الكتاب والسنة فنحن مستغنون عنها، وفي إسرائيليات لا تخالف ولا توافق، تفاصيل الله أعلم بصحتها. فابن عباس رضي الله عنه أخذ من هذه وأدخلها في تفاصيل القصة التي هو رتبها من القرآن والسنة وما سمعه من كعب الأحبار وغيره من الإسرائيليات. إذن هذا حديث الفتون تكون من هذا، من هذه القصة الطويلة التي رويت على ابن عباس رضي الله عنه كما رواه النسائي. حديث الفتون، حديث الفتون ابن كثير رحمه الله في مواضع من تفسيره نقل منه أجزاء، في سورة طه نقل منه أو نقل في السورة، فيما يختص بالتوبة بقتل الأنفس يقول: قال الله تعالى: إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقي من ولد ووالد. فقيل إن الله ألقى عليهم ظلمة على بني إسرائيل، يعني لما عبدوا العجل كان ذنبا كبيرا قبيحا شنيعا، يعني هم الآن طالعين من اضطهاد فرعون نجاهم الله، يشركون به ويعبدون العجل، بل يقولون هذا إلهكم وإله موسى، يؤمنون بذلك. فكان يعني الشيء الذي حصل منهم يعني شيء لا يطاق. فلذلك لما رجع إليهم موسى وأظهروا الندم قال لهم: توبوا. فأوحى الله إليه أنه لن تقبل توبتهم إلا أن يقتل بعضهم بعضا، إن هذا الذنب الخطير الذي فعلوه كبير لا يمكن قبول التوبة منه إلا بالقتل. فكيف يقتل بعضهم بعضا؟ قالوا في يوم معين حدده لهم كل واحد يخرج بسيفه، كلهم يخرجون من بيوتهم إلى الطرقات، وكل واحد يخرج بسيفه يقتل من لقيه، ولد، والد، أخ، ابن، قريب، بعيد، جار، فاقتلوا أنفسهم، وما في ما في توبة إلا بهذا. يعني ما دام أنهم وقعوا في الشرك والكفر ما في توبة إلا بهذا. فقيل إن الله ألقى عليهم ظلمة بحيث لا يرى الواحد الآخر من سير، إذا أحس الشخص أمامه قتله خلاص. فقيل إن ذلك قد أسفر عن مقتل عدد كبير منهم. فهنا يقول: إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقي من ولد ووالد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن، فتاب أولئك الذين كان خفي على موسى وهارون ما اطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به فغفر الله للقاتل والمقتول. لأن الأصل أن المسلمين إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. في الحالة الخاصة هذه غفر الله القاتل المقتول. في هذه الأمة من رحمة الله أن التوبة من الشرك والكفر ليست بقتل النفس، وإنما بالندم والإقلاع والعزم على عدم العودة كما هو معلوم. في بني إسرائيل ما قبل منهم ندم وإقلاع، لا بد من قتل. وهذه أمة مستعصية عنيدة ظلومة فيها أشياء، إلا من رحم الله من شهدائهم وصلحائهم وعلمائهم. وهم كانوا، من الذي استجاب لهارون في قضية عدم عبادة العجل؟ الأكثرية وقعوا في عبادة العجل، كفروا بالله بسرعة، كفروا بسرعة، كفروا بسرعة وعبدوا غير الله. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم يعني القتل خير لكم عند بارئكم. فكانت التوبة شديدة جدا. نعم. قال: وقال ابن جرير حدثني عبد الكريم بن الهيثم حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال أبو سعيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال موسى لقومه: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قال: أمر موسى قومه من أمر ربه عز وجل أن يقتلوا أنفسهم. قال: واحتب الذين عكفوا على العجل فجلسوا، وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة، فجعل يقتل بعضهم بعضا، فانجلت الظلمة عنهم وقد أجلوا عن 70,000 قتيل، عن 70,000 قتيل. 70، حسن الله إليك، عن 70,000 قتيل. كل 70، أي نعم، 1000 قتيل. أحسن الله. تمييز منصوب، نعم. عن 70,000 قتيل، كل من قتل منهم كانت له توبة، وكل من بقي كانت له توبة. وقال ابن جريج: طيب كيف نعرف الأعداد المركبة 70,000؟ ستين ألف، خمسين كذا، 10,000، 20,000. إيه؟ لا، هذا بالنسبة للعدد والمعدود. فمثلا لما تقول 70,000 نفس، النفس هذه المعدود، لكن احنا الآن نتكلم في إعراب العدد نفسه، والعدد قد يكون واحد مفردا، قد يكون مركبا، يعني ممكن مثلا يكون 1، 2، 3، 5، وقد يكون مركب 11، 12، 15، 20، 20 هذا مفرد، لكن 21، 22، 30 مفرد، 31، 32. فهذه الأعداد المركبة كيف نعرفها؟ ايوه، بعضها مبني على فتح الجزئين، ولكن بعضها الآخر. الحين لما تقول 11، ما في أحد وأحد، يعني هل تقول 11؟ جاء 11 رجلا، نظرت إلى 11، ولا أحد كلها؟ لما تكون كلها منصوبة مثلا كلها في نقول مبني على، هو في محل مبني على الفتح في محل جر كذا حسب موقع مرام. نظرت إلى أحد، أحد إلى أحد إلى حرف، فمعناه اللي بعده مجرور. لكن إذا كان لا تظهر عليه علامة الجر لأن لأي سبب من الأسباب، ممنوع من الصرف مثلا أي سبب، فتقول مبني على الفتح في محل جر بحرف الجر. قد يكون مرفوعا فاعل، جاء، هل تقول جاء أحد عشرة ولا جاء أحد عشرة؟ إذن ما ظهرت عليه العلامة لسبب، إذن تقول هذا مبني على الفتح في محل رفع فاعل مثلا وهكذا. ثم هو في مفرد وفي مركب، فالمفرد يعرب مباشرة، مركب صار عندك مركب بالجزئين، تقول بفتح الجزئين، فمنها ما يفتح جزئيه أو ما يفتح جزآه. علي حال هذه إعراب الأعداد. وأما قضية التمييز مثلا تقول سبعون ألف نفس، سبعون ألف نفس أو العدد والمعدود، فطبعا المعدود هذه قضية أخرى، يعني نحن الآن نتكلم في إعراب العدد. طيب نرجع مرة ثانية، وقد أجلوا عن سبعين ألف قتيل، كل من قتل منهم أكمل، كل من قتل منهم كانت له توبة وكل من بقي كانت له توبة. وقال ابن جريج أخبرني القاسم بن أبي بزة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهدا يقولان في قوله تعالى فاقتلوا أنفسكم، قال قام بعضهم إلى بعض بالخناجر فقتل بعضهم بعضا لا يحنو رجل على قريب ولا بعيد، حتى ألوى موسى بثوبه فطرحوا ما بأيديهم فكشف عن سبعين ألف قتيل. وإن الله أوحى إلى موسى أن حسبي فقد اكتفيت، وذلك حين ألوى موسى بثوبه، وروي عن علي رضي الله عنه نحو ذلك. وقال قتادة أمر القوم بشديد من الأمر فقاموا يتناحرون بالشفار يقتل بعضهم بعضا حتى بلغ الله فيهم نقمته فسقطت الشفار من أيديهم فأمسك عنهم القتل فجعله لحيهم توبة وللمقتول شهادة. وقال الحسن البصري أصابتهم ظلمة حندف فقتل بعضهم بعضا ثم انكشف عنهم فجعل توبتهم في ذلك. الحندف الليل المظلم، كلمة حندس في اللغة بكسر الدال أو كسر والحاء أيضا، حندس الليل المظلم والجمع حنادس. فقتل بعضهم بعضا ثم انكشف عنهم فجعل توبتهم في ذلك القتل. طبعا في آيات ما يعني ليست مرتبة على الأحداث، فممكن تذكر شيئا ثم تأتي الآية التي بعدها وتذكر شيئا قبلها. يعني هذا أولا يعني قصدي من باب يعني تنبيه أنه لا يشترط في الآية مثل قصة البقرة مثلا، فإنه ذكر وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها، مع أن القتل حصل بعد ما حصل قبل ما أمروا بذبح أن يؤمروا بذبح البقرة، مع أنه في الترتيب جاء بعد، فلا يشترط أن يكون ترتيب الآيات على ترتيب الأحداث، لا يشترط أن يكون ترتيب الآيات على ترتيب الأحداث. ثم نأتي بعد ذلك وننظر في المقصود. فالآن نقول الآن السؤال هو السؤال هو جيد طبعا، السؤال هل يعني كيف كان القتل مع وجود العفو المذكور في الآية التي قبلها، يعني قلنا في الآية التي قبلها ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا فتاب عليكم. فالآن صار السؤال ما هو، كيف كان القتل وقد ذكر قبله العفو كذا؟ كتبنا يا شيخ ثم عفونا عنكم أي تجاوزنا عن عقوبتكم وقبلنا توبتكم. لا لا حسنا هذا قصد كنا يعني هذا هو الإشكال ولا لا؟ طيب أيوه. كتبنا يا شيخ ثم عفونا عنكم أي تجاوزنا عن عقوبتكم وقبلنا توبتكم ومحونا عنكم جريمتكم. إيه هذا اللي سبق يعني. هذا في تفسير الآيات. طيب الإشكال أو الاستشكال أن كيف عفى عنهم، كيف ذكر في الآية التي قبلها أنه عفى عنهم مع أن المسألة الآن فيها قتل، فممكن أن يكون الجواب أن هذا العفو قد صار بعدما حصلت منهم التوبة والقتل، وكان من الممكن أن يستمروا في القتل حتى يفنوا تماما، لكن الله تعالى من رحمته أنه ما أمرهم أن يقتل بعضهم بعضا إلى النهاية، وإنما جرى الاكتفاء بقتل البعض، وقبلت التوبة بعد قتل هذا البعض، وبقي البعض الآخر الذين هم الأكثر، وعفى الله عن الجميع. فإذا لا يشترط أن يكون العفو بدون أي عقوبة، ممكن يكون نزلت أو أمروا بشيء فيه عقوبة لهم ولكنها ليست عقوبة مستأصلة ثم جاء العفو. وأيضا يمكن أن يقتل يأمرهم أن يقتل بعضهم بعضا ولا يسامحهم، فيقول فتكون هناك عقوبة في الدنيا وأخرى في الآخرة، لكن قال ثم عفونا عنكم محونا عنكم جريمتكم، فيكون العفو إذن محو الجريمة، وكان من الممكن أن لا يمحوها عنه، فعفوه لا يستلزم أن لا يعاقبوا بشيء، العفو لا يستلزم أن لا يعاقبوا بشيء، فقد يعاقبوا وثم يعفو عنه، قد يعاقبوا ثم يعفو عنه. إذن كون الذي حصل أنه أمروا بالقتل وقتل بعضهم بعضا عدد معين ثم بعد ذلك جاء قبول التوبة وجاء العفو يبقى عفو، وليس من شرط العفو أن لا تحصل أي عقوبة، والله أعلم. ولذلك قال ثم عفونا عنكم محونا عنكم جريمتكم التي عبادة العجل حين تبتم بعد اتخاذ العجل. كان من الممكن أن يستنزل صاعقة من السماء وتحرقهم كلهم، كان من الممكن مثل طوفان نوح ومثل صيحة ثمود ومثل ريح عاد ومثل خسف، مثل ما حصل من الإهلاك بقرية قوم لوط، كان من ممكن يحصل في بني إسرائيل. أليس قد شابهوا غيرهم في الكفر والشرك الآن لما عبدوا العجل؟ يعني صاروا من القوم المكذبين المشركين. فكان من الممكن أن كل المشركين يدمرهم جميعا، لكن ما فعل، عفا. فالمقصود أن العفو لا يعني أن لا تقع عقوبة جزئية، فحصلت عقوبة جزئية فيهم. أي نعم، في أحد ذكر شيئا من المفسرين حول هذه النقطة أو هذه المسألة؟ أيوه، فعبدوا العجلة فكانوا مرتدين بذلك. طيب، أيوة، لا أنا ما جبنا الكلام، النقطة هذه التي نريدها. طيب، في شيء في التفاسير حول هذا؟ إيه طبعا، وهكذا بعد العقوبة، لكن ما استأصلهم ولا أرسل عليهم عذابا عاما. ها؟ ايوه ايوه طيب. طيب، هذه ايضا طريقه في الجمع، ان العفو عن العقوبه الاخرويه وليس عن العقوبه الدنيويه. وهذا ذكرناها اولا، قلنا انه ممكن أن يعاقبهم في الدنيا والآخرة، فعفى عن عقاب الآخرة وأبقى عليهم عقاب الدنيا، وحتى عقاب الدنيا ما في استئصال. يعني كان ممكن يصير مثل أقوام الآخرين، ينجي الذين ما عبدوا العجل مع هارون وموسى ويأخذ البقية كلهم. لكن كما قالوا فسيرون، جرى الاكتفاء بقتل عدد معين. طبعا كم الله أعلم، اللي في الإسرائيليات إنهم 70,000 الله أعلم. وقال قتادة: أمر القوم بشديد الأمر فقاموا يتناحرون بالشفار يقتل بعضهم بعضا حتى بلغ الله فيهم نقمته فسقطت الشفار من أيديهم فأمسك عنهم القتل، أمسك عنهم. فإذن أيضا هذا من عفو الله، أنه تركهم، ترك إكمال أو أمرهم بالقتل، فأمسك عنهم القتل فجعله لحيهم، أو أمسك عنهم القتل فجعله لحيهم توبة وللمقتول شهادة. طبعا نلاحظ أن الروايات هذه فيها قولان: الأول أن يقتل بعضهم بعضا، يخرج بعضهم على بعض، الذي عبد وما عبد، يعني أنه أنهم اجتلدوا. والرواية الأخرى أن الذين ما عبدوا يقتلون الذين عبدوا. فإذا وقع فيهم قتل، وقع فيهم قتل بأيديهم، ولذلك قال فاقتلوا أنفسكم، طيب سنأتي على تفسير الآية وفوائدها إن شاء الله. وروى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه ما جاء في الرجل يقتل عبده: حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن حسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. الجزع ما هو؟ قطع الأطراف أو بعض الأطراف كالأنف مثلا. فالمسألة الآن إذا قتل عبد، إذا قتل حر عبدا هل يقتل به؟ طيب إذا قطع يده، طيب إذا قطع أنفه هل يقطع به؟ العبد إذا قتل حرا يقتل به، لأن المقتول أعلى درجة من القاتل. طيب إذا حصل العكس، القيمة قيمة الحر غير قيمة العبد، يعني في الشرع. لا نتكلم الآن عن قضية التقوى ودخول الجنة ومراتب الآخرة، نتكلم الآن عن القيمة في الدنيا، قيمة الحر غير قيمة العبد. طيب لو الأدنى قتل الأعلى يقتل به، واضح. لكن لو الأعلى قتل الأدنى، يعني الذي قيمته أكبر قتل الذي قيمته أقل، فهل يقتل به؟ طبعا من جهة الموازنة لا يقتل به، لأنه الآن كيف يقتل كيف يعني الأعلى إذا قتل الأدنى؟ إذا قتلنا الأعلى فمعنى ذلك أن هذا يعني التفاوت، ما راعينا التفاوت، طيب إذا كان عبدا له هو، حتى أيضا تصير المسألة يعني أصعب، إذا كان المقتول عبدا للقاتل، فقتل السيد قتل العبد، هل يقتل به؟ ولو أنه جدع طرفا من أطرافه كأنفه أو يده إلى آخره، فهل يفعل به ذات الشيء في القصاص؟ كم دية الحر؟ ها؟ 100 من الإبل، لكن دية العبد غير، إذن القيمة في الشريعة مختلفة. ومن هنا من هذا السبب أو لأجل هذا السبب قال أكثر أهل العلم، إن الحر، إن السيد لو قتل عبده لا يقتل به، ولو جدع طرفا من أطرافه لا يجدع به. وليس معنى هذا أنه لا يأثم أو لا يستحق دخول النار، لا، هذه قضية أخرى. الآن نتكلم الآن على أحكام الدنيا. فأكثر أهل العلم على أنه لا يقتل السيد بعبده، وعامة أهل العلم على أن طرف الحر لا يقطع بطرف العبد، طيب في اختلاف في القيمة، فإذا قطعنا هذا لأنه قطع ذاك فما ساوينا، ما حصلت مساواة. يعني لو حر قتل حرا أو حر قطع طرفا من حر ماشي، يعني أصلا متساويين، فما نقتل هذا بهذا ونقطع هذا بما قطع من الآخر. لكن الآن عندنا أن المعتدي والمعتدى عليه أصلا ما هم متساوين، فإذا قتلنا هذا بهذا قطعنا هذا بهذا، خصوصا أن هذا العبد ملك السيد، أصلا ملك للسيد، فقتله به في إشكال الآن مشكلة. ولذلك ذهب عامة أهل العلم إلى أن السيد لا يقتل بعبده إذا قتله، ولا يقطع طرف منه إذا قطع طرف من العبد، ولكن العقوبة في الآخرة، وحتى ما يرى ما يحكم به القاضي عليه من العقوبة في الدنيا هذه مسألة أخرى، قد يعزره القاضي، يعزره يعني الآن قتل عبده يعني يقول خلاص ما. لا، ممكن يعزره بعقوبة. كذلك في الآخرة يعتبر قتل نفس مستحق لدخول النار، ينطبق عليه قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. إذن استحقاق دخول النار والعذاب الأليم والمكث الطويل خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، هذه حاصلة. هذا كان كلامنا الآن على في الدنيا، على مسألة الدنيا. طيب، حصل بعض أهل العلم قالوا يقتل به ويقطع به، لما قلنا أكثر عامة أهل العلم يعني أنه فيه قلة قالوا بالقتل والقصاص، قالوا بالقصاص. لذلك الترمذي كعادته رحمه الله بعد الحد بعد كل حديث في مسألة وفي عنوان على الباب يذكر خلاف العلماء فيها، ومن الذي قال بهذا القول، من الذي فقال في هذه المسألة: هذا حديث حسن غريب، وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا، وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس. وهو قول من؟ أحمد وإسحاق. وقال بعضهم اللي هو قول فيه تفصيل: إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. طيب، إذن عندنا الجمهور ماذا قالوا؟ لا يقتل به سواء قتل عبده أو عبد غيره، لا يقتص منه بقطع الأطراف سواء قطع طرف عبده أو طرف عبد غيره. سفيان وأهل الكوفة، لما نقول أهل الكوفة يعني مذهب أبي حنيفة، إيش قالوا؟ إذا قتل عبده هو لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره يقتل به. بعض العلماء كبعض التابعين كإبراهيم قال: إذا قتل أي عبد يقتل به، وإذا قطع طرف أي عبد يقطع به. إيش حجتهم؟ هذا الحديث: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعنا. طبعا حجته واضحة ما يحتاج هذا الحديث، لكن الجمهور عليهم الجواب. الآن جمهور العلماء اللي قالوا لا يقتل به ولا يقطع به عليهم الجواب: تعالوا أنتم قلتم بخلاف الحديث، ما هو جوابكم عن هذا الحديث؟ فقال بعضهم إنه منسوخ، وإن حصلت أحداث في العهد النبوي، واحد مثلا جدع عبده فلم يقتص منه مثلا، فقالوا هذا منسوخ. وقال بعضهم محمول على الزجر والردع، لئلا يتمادى الناس في قتل عبيدهم، وكل واحد يقول لي أصلا أنا أملكه، إذا قطعت أنفه إيش يعني يتساهل يعني يصير يعني لأي سبب ممكن. ولذلك ظلم العبيد والاعتداء على العبيد هذا منكر عظيم، والاقتصاص يوم القيامة. ولو ما صار في الدنيا قصاص فهو قائم يوم القيامة. طيب، وأكثر أهل العلم على أنه لا يقتل السيد بعبده، وتأول الخبر على أنه أراد من كان عبده لئلا يتوهم تقدم الملك مانعا. هذا تأويل آخر للجمهور. ما معنى هذا التأويل؟ قالوا حديث من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه، يعني الشخص الذي كان يملك العبد ثم اعتقه، او العبد كاتب نفسه وخلص نفسه من الرق وعتق. فالسيد الاول السابق المالك الاول قتل العبد بعدما صار العبد ايش؟ حرا. قالوا ها في الحال هذه يقتل. فحملوا حديث من قتل عبده قتلناه، كيف حملوا؟ إيه؟ على أنه يقتل به إذا قتله بعد أن صار العبد حرا، لئلا يتوهم أنه إذا كنت أنت ملكته في السابق لا يقتص. فإذا حملوه على هذا المحمل. طبعا هذا كلام مهم. لماذا؟ لأن ما هو سهل تجي إلى نص وتجتاز النص، يعني تجي نص من قتل عبد قتل نامع تقول لكنه لا يقتل به. طيب ليش عندك نص؟ فقالوا في نصوص أخرى حصل فيها اعتداءات وما، فإذا هذا منسوخ. وبعضهم قال هذا محمول على الردع والجزر والزجر، وبعضهم قال هذا على من كان يملكه سابقا ثم عتق فيقتل به، ولا يمنع الملك السابق من قتل الحر في هذه الحالة اللي هو السيد، يعني لا يمنع الملك السابق من قتل هذا. طيب ايش ايش ايوه هنا يعني قول آخر قد يكون هذا هو أقواها، وهو أنهم ذهبوا إلى عدم صحة الحديث، عدم صحة الحديث أصلا. والترمذي قال هذا حديث حسن غريب. طبعا المشكلة في السند عن الحسن عن سمرة، عن الحسن عن سمرة، فبعضهم أصلا لا يقبل رواية الحسن عن سمرة ويقول إنها منقطعة. ومنهم من أخذ بسماع الحسن من سمرة، ومنهم من يمكن أن يقول إن المتن إن المتن هذا في نكارة، المتن لمخالفة لما هو أصح منه، فإذا ممكن بعضهم يضعف الحديث متنا أو سندا. من جهة السند في كلام في قضية الحسن من سمرة. طيب الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث، فإذا الذي سيقول إن ما أخذنا به لأنه ضعيف إذا أثبت أنه ضعيف خلاص واضح، وأما إذا صح عنده فلا بد يجيب جواب ليش ما أخذ به. ما في شيء نص صحيح وما تأخذ، لازم يكون إيش يقول منسوخ. طيب وين الناسخ؟ يقول هذا يحمل على حالة خاصة. طيب إذا لا بد من جواب، أما تجي نص صحيح ثابت غير وفيما يقول ما نأخذ به، هذا ليس من أفعال المؤمنين. ولذلك يعني يهتم الواحد في مثل الحالة هذه ببيان ماذا أجابوا عن الحديث، لأنك لو ما عرفت جواب الحديث أجوبتهم صرت كأنك تقول رأوا النص تجاوزوه لم يعملوا به أعرضوا عنه، هذه خطيرة. طيب يقول هذا السائل: ما حكم من يصوم ولا يصلي من مصر؟ وما هو الحجاب الشرعي؟ أما بالنسبة لمن يصوم ولا يصلي، فإن هذا الرجل أو هذا الشخص بتركه للصلاة بالكلية يكون قد خرج عن الدين. وقال بعض أهل العلم: لا يخرج بترك الصلاة حتى يجحد وينكر أو يعرض على السيف ولا يصلي ويقتل، فيقتل مرتدا. قالوا: لأنه ما يمكن يكون في قلبه إيمان ويفضل القتل على ترك الصلاة، يفضل ترك الصلاة على القتل، يعني يقول: ما أترك الصلاة حتى لو قتل، اقتلوني ولا أصلي، يفضل القتل على الصلاة. يقول ما يقول اقتلوني وما نصلي، هذا في الحالة هذه يقتل مرتدا، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وساق الخلاف في موضوع تارك الصلاة، هل هو كافر، هل هو كافر مرتد ولا لا؟ فظاهر الحديث انه كافر مرتد، وبهذا اخذ جماعة من العلماء. وقال اخرون: ليس بكافر مرتد، ارتكب الجرم العظيم والكبير، لكن الحديث يدل على كفره. فمن تركها فقد كفر. فإذا قلنا إنه يكفر وأنه ترك الصلاة بالكلية، ما ترك صلاة وصلاتين ويترك مرة ويصلي مرة ويترك فرض ويصلي فرض، تارك بالكلية، إذا قررنا أنه مرتد، فما قيمة العبادة بعد ذلك؟ ولا شيء. لكن هل لو كان عندك واحد ما يصلي وإذا جاء رمضان صام، هذا موجود في عدد من البلدان، هل تقول له: شوف ترى تصوم ولا ما تصوم نفس الشيء؟ إذا فعلت ذلك ثبطته عن العبادة، ولا شك أن صومه يقربه إلى الله، يعني حتى لو كان كافر إذا صام، يعني قام بهذه العبادة، يكون يعني أحسن حالا ممكن يؤدي صومه إلى أن يصلي. فإذا قلت له لا تصوم، إذا قلت ترى نفس الشيء، إذا صمت ما صمت نفس الشيء، زهدته فيها ففاتت الفرصة. ولذلك لا يقال له لا تصوم، لا يقال له لا تصوم، وإنما يقال: يا أخي صلي، ترك الصلاة هذه خطورته، هذا حكمه، على أنت الآن تصوم لأجل أن يثبت لك أجر صومك ولأجل فإذا النصح علينا بالنصح، خصوصا في بعض الأماكن التي لا يقام فيها حد الله، إيش تقدر على أنك تسوي غير النصح؟ لو كان في بلد يقام فيه حدود الله يرفع أمره إلى المحكمة، يقال هذا لا يصلي، يرفع أمره إلى المحكمة والقاضي يجيبه يستتيبه، وإذا قال اقتلوني ما نصلي يقتل مرتدا. لكن قد يكون هذا في مكان، في بلد، في وضع ما يمكن رفعه إلى القضاء، ولو رفع إلى القضاء ممكن ما يصلي. طب إذا كان قاضي نفسه ما يصلي يعني؟ ولذلك في بعض الأمر ما تملك إلا النصيحة. الحجاب الشرعي بالنسبة للمرأة: المرأة عورة، يعني كلها عورة. طيب سؤال آخر من مصر أيضا يقول: ما حكم ورنيش تلميع الأحذية، حيث أن بعضهم يضاف إلى بعضهم يضيف إليه مادة شمعية، هل هو عاجل لوصول الماء؟ طيب إذا كان المادة تمنع وصول الماء إلى البشرة، مثل المادة التي لها جرم، مادة لها جرم، يعني مثلا لو واحد وضع مثلا بوية، صبغ، شمع، لاصق، هذه تغطي البشرة وتحول بين الماء وبين الوصول إلى البشرة، فأي مادة تحول بين الماء وبين الوصول إلى البشرة يجب أن تزال عند الطهارة، إذا ما أزيلت معناه في جزء من البشرة ما وصل إليه الماء. إذن في هذه الحالة لا تصح الطهارة. في مواد ممكن تأتي على البشرة لكن لا تمنع وصول الماء إلى البشرة، لا تمنع. مثلا نقطة حبر، افرض جاء نقطة حبر على بشرتك، هل نقطة الحبر تمنع وصول الماء إلى البشرة؟ لا تمنع. لون لكن لا يمنع. الآن المرأة لو صبغت يدها بالحناء صبغته يعني صار لونه في لون، ليس طبقة عازلة، لون، يصح الوضوء ولا لا؟ يصح الوضوء. ولذلك في أدوات الزينة المكياجات لابد يفرق بين اللي يكون طبقة عازلة وبين اللي ما يكون طبقة عازلة، وإنه مجرد لون، يفرق في الحكم. فإذا كان يكون طبقة عازلة لابد من إزالته. طيب اللي ما يكون طبقة عازلة ما يلزم الإزالة. في بعض الأشياء إذا جات على البشرة ما يحصل الغسل إلا بوصول ماء البشرة إلا بالتدليك والفرك، إلا بالدلف والفرك. زيت مثلا، لو واحد دهن يده بزيت زيتون، إذا كان هذا الدهان كثيفا أول ما يجيه الماء ينزلق عليه، الماء ينزلق على الزيت وبالتالي ما يصيب، ما يغسل البشرة. لكن إذا دلك وفرك غسل البشرة، إذن يغسل ويفرك، إذن يفرك ويدلك هذا. سائل من المغرب يقول هل يجوز التيمم مع وجود الماء خوفا من فوات صلاة الجماعة؟ لا. لا تقدم مصلحة الطهارة بالماء على صلاة الجماعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أشار الكلام، نقول له كلام رحمه الله في قضية صلاة الجنازة، التيمم لفوت خوف فوت صلاة الجنازة مثلا. فبعض العلماء يبيح، يقول إيه إذا خشي يعني إذا فاتت صلاة الجنازة، طيب راحت، أخذوا الميت وأخذ راحت عليه، فإذا وما إلى أن يذهب ويتوضأ ويرجع. وقال آخرون لا، ما لا صلاة بغير طهر، وفي ماء إذا تيمم غير صحيح، ما خلاص لو فاتت ما يصلي بلا. فالمسألة المسألة هي أيضا في حالات معينة، وليس صلاة الجماعة كذا يعني الصلاة عموما لا. ولذلك يقال أنت لو كنت في صلاة الجماعة وحصرك البول أو الريح وحضرك قضاء الحاجة، مع أن ما انتقض وضوءك أصلا، فيندب لك أن تقطع صلاة الجماعة وتذهب تقضي حاجتك وتتوضأ وتصلي ولو فاتتك صلاة الجماعة. لا صلاة بحضرة الجماعة ولا وهو يدافعه الأخبثان. إذن تفويت صلاة الجماعة لمصلحة الطهارة، مصلحة الطهارة أعلى، بل إن مصلحة الخشوع أعلى. لاحظ كيف يعني مسألة موازنة. ليش قال فابدأوا بالعشاء مع أنه في تفويت للصلاة صلاة الجماعة؟ وفي حالة إذا دافعه الأخبثان أو هو يدافع الأخبثين أن يذهب ويقضي الحاجة ويتطهر ولو فاتت الجماعة، لأن مصلحة الخشوع مقدمة. يقول أبشر بأن والدي مقتنع بمسألة المعية ويبلغ بالسلام، طيب عليك وعليه السلام ورحمة الله، ويسأل على قوله إذ هما في الغار. هذا الأخ سبق سأل من المغرب يقول أن والده كان عنده إشكال في موضوع السؤال عن الله تعالى بأين، أين الله في السماء، وسبق الجواب طيب، لكن يقول عنده سؤال عن قوله إذ هما في الغار، إذ هما في الغار، المعية. طيب هما في الغار ولا المعية العامة وهو معكم أينما كنتم؟ أنه عنده إشكال في موضوع المعية، كيف هو معكم أينما كنتم ونقول أن الله فوق عرشه أو استوى على عرشه فوق سماواته؟ فنقول بالجواب ببساطة، الله عز وجل فوق عرشه بذاته، يعني ذاته المقدسة علية فوق الخلق جميعا، فوق الخلق جميعا، ولكنه بعلمه مع الخلق جميعا. فإذا معية العلم شاملة محيطة مع الخلق أينما كان، في بيوتهم، في الخلاء، مع الزوجة، مختفي عن الناس، ظاهر للناس، الله معه، لكن معه بذاته ولا بعلمه؟ بعلمه، بعلمه، يعلم ما أنتم عليه، حتى لو كنتم في قضاء الحاجة. فإذا لا إشكال، ومع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، الله معهما في الغار. ما هي المعية هذه؟ معية تشمل معية العلم ومعية النصرة والتأييد، وهي المعية الخاصة. فإذا المعية عامة، معية العلم ومعية النصرة والتأييد، وأن الله مع المؤمنين. كيف يعني مع المؤمنين؟ يعني إيه؟ فإذا قال يعني كيف يعني، يعني هو بذاته يقاتل مع المؤمنين، يعني هو بجانب نقول يعني بنصرته وتأييده. فإذا المعية ما يلزم منها اختلاط ذاته عز وجل بذواته، المعية لا يلزم منها اختلاط ذاته تعالى بذوات المخلوقين. وليش نحن قررنا سابقا الله على عرشه بائن من خلقه؟ بائن مو مخالط لذوات المخلوقين، كما يقول بعض الضلال وبعض الصوفية، يقولون إذا جاء عرفات ينزل الله على جمل أورق فيصافح المشاة ويخالط الركبان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. إيش جعل الله، كيف يعني لا، ما لكم لا ترجون الله وقارا؟ فإذا ذاته بائنة منفصلة عن ذواتهم، لا تخالط ذاته ذوات المخلوقين، وإنما هو فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. طيب وكيف يكون مع المؤمنين في المعارك؟ وكيف كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر في الغار؟ وكيف هو مع الناس أينما كان وهو معكم أينما كنتم؟ نقول معكم أينما كنتم بعلمه، وهذه المعية للمسلم والكافر، معية العلم للجميع. طيب ومع المؤمنين في المعركة؟ نقول هذه معية النصرة والتأييد، معية النصرة لله المثل الأعلى. أنت الآن تقول لشخص مثلا افعل كذا، يقول لا وأنا أخشى، يقول يا أخي روح أنا معك، بس ما عليك، أنا تقصد يعني أنك تنصره وتؤيده، ولا هو يذهب في طريق ويذهب وأنت لا تذهب معه بذاتك؟ بل الآن أنت تكلم شخص بالهاتف من بعد 2000 كيلو، من 5000 كيلو، وتقول أنا أنت معي يا فلان، أنت معي، يقول لي أنا معك على القناة. هل يقصد وأن بينكم كذا ألف كيلو؟ فإذا في أنواع من المعية، يعني حتى بس نقول إن المعية لا تلزم اختلاط الذات بالذات. أنت معه على الخط في بينكم 5000 كيلو، ما بين مفصولين تماما، وأنت معه بهذا الاختراع، أنت معه على الخط، أنت معه تسمع صوته. وتقول أحيانا لشخص أنا معك في الرأي، يعني مثلا قضية فلا كذا لا رأي كذا، تقول أنا معك، أنا معك، يعني إيش تقصد معك؟ يعني في الكلام معك، موافق لك. فإذا المعية هذه لها ما تستلزم معية الذات، اختلاط ذات بذات بذات الآخر، التصاق الذات بذات الآخر، لا. يقول بعضهم إذا رأيت حديثا ضعيفا أو مرسلا فلا تقل إنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح، صحيح. إذا رأيت حديثا ضعيفا أو مرسلا لا تقل هذا كذب. ليش؟ لأن الحديث الكذب هذا حديث ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا، ما قاله أصلا، مكذوب عليه، ويقال موضوع ومصنوع ومختلق، لأنه أصلا ماله ما في إسناد. جاء واحد وكذب، جاء واحد وكذب وافترى. أما الحديث الضعيف في إسناد، الحديث الضعيف له إسناد، لكن في علة، في انقطاع، في رجل ضعيف، في شخص حفظه ضعيف. إذن في فرق، في فرق واضح بين الحديث الموضوع والحديث ليش الضعيف. فنيا أحيانا يقول الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف، والضعيف له أقسام، الموضوع، فيضع الموضوع تحت الضعيف فنيا. ولكن إذا جئت يعني على الحديث الضعيف تقصد به أنه في إسناد فيه ضعف، فهذا يختلف عن المختلق المصنوع الموضوع تمام الاختلاف. الحديث الضعيف ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، وهذه لا تساوي كلمة ما قاله، بينما الحديث الموضوع والمكذوب ما قاله، ما قاله. فإذا كلمة ما ثبت أنه قال غير كلمة ما قاله. والحديث الضعيف لو انضم إليه غيره ممكن يصح، يقوى، يصير حسن. لكن الحديث الموضوع مهما أضفت عليه وزين، إيش خلاص، ما هذا، ما في، ما لا يعبد ولا يعضد ولا في، ما في فائدة. هل من السنة مسح اليد بالمنديل بعد كل لقمة؟ لا، من السنة أن الواحد إذا فرغ من الطعام يلعق يده وأصابعه قبل أن يمسحها بالمنديل، كما ثبت في السنة. إذن لو أكلت مثلا رز أو ثريد وبقي في أصابعك أثر طعام، فماذا تفعل؟ تلعقها، لأنك لا تدري البركة، يمكن البركة في حبة الرز بين أصبعك، يمكن البركة فيها، فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. ولأن الأنفة عن هذا من فعل المتكبرين، ولذلك تربية للنفس على التواضع. ولأنك لا تدري البركة أين، فأنت تلعق بقية الطعام ثم تمسح يدك بالمنديل بعد ما تلعق الطعام، تمسح يدك من الزهومة والدهن والدسم، هذه قضية أخرى ما في مانع. فإذا هذه من آداب الطعام، من آداب الطعام. ولعق الأصابع على أي حال مستحب من الآداب، ما هو واجب، مستحب. فإذا قال ما هي السنة، أنا أمسح يدي بالمنديل بعد كل لقمة، نقول لا، السنة أنك تلعق يدك بعد الفراغ من الطعام قبل أن تمسحها بالمنديل. يقول من المغرب أن بعض عائلتي يشاهدون بعض من يخرج في الشاشات من الصوفية كالجسري وغيره. إذا الآن إذا عرفت أن هذا إمام ضلالة، وأنه وأنه يحضر حفلاتهم ويقيم بدعهم وأنه يقول شركياتهم يترفض بها، فكيف يجوز أن تستمع له إلا إذا كنت طالب علم ترد عليه أو تحذر الناس من شره؟ أما العامة فلا يستمعون لمثل هؤلاء أبدا، بل إن بعضهم فتنة. العامي عنده نقص العلم، ما يدري في كثير من الأحيان ما هو الحق وما هو الباطل وما هو الخطأ وما هو الصواب، فلو راح يسمع لهؤلاء يمكن يقتنع بالباطل، يمكن يقتنع بالباطل. وبعضهم عندهم ابتسامات ساحرة وألفاظ عذبة وكلام منمق ممكن يروج على الواحد، على الشخص العامي، ويقتنع به ويتبناه ويدافع عنه، ثم إنه قد يحبه وهو مشرك، ومحبة المشرك هذه جريمة. ولذلك الواحد يسأل فلان نستمع له ولا لا، فلان نأخذ بكلامه ولا لا، هذه مهمة. طيب، ونقول لإخواننا أيضا في قناة حامل مثل أحبكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.